الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الله جل وعلا يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بعدله سبحانه، فهو أعلم وأحكم. فهو جل وعلا يجود على بعض عباده بالهداية بعد أن كانوا مشركين ظالمين، ويضل من يشاء جل وعلا بعدله وحكمته مع قيام الحجة الواضحة البينة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وهجرته وغزواته صلى الله عليه وسلم فيها عبر ودروس عظيمة للأمة تستضيء بها القادة والدول والأفراد. كل يستفيد من هذه السيرة العطرة التي هي منهج حياة سعيدة، منهج لمن وفقه الله جل وعلا. ففي إسلام قوم عظة وعبرة ودليل على أن القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكثر دعائه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أينما قالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ فعلى العبد المؤمن أن يسأل الله جل وعلا الثبات والهداية والاستقامة على الصراط المستقيم. ولهذا جاء في أعظم سورة نزلت من الله تبارك وتعالى: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وهي: الحمد لله رب العالمين. وقد اشتملت على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم في حاجة إلى هذا الدعاء أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، في حاجة ماسة إلى هذا الدعاء، لأنه إن لم يهدى إلى الصراط المستقيم ضل وخسر الدنيا والآخرة. إذا فقد الطعام مات البدن، ثم مآله إلى الله حسب عمله. وإذا فقد الهداية خسر الدنيا والآخرة. فالعبد يسأل ربه جل وعلا دائما وأبدا الهداية، لأنه يهدي من يشاء فيكون بهدايته سعادة له وسعادة للأمة لأناس كثير، وقد يضل عن الصراط المستقيم فيضل بضلاله أناس كثير والعياذ بالله. إسلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عبرة وحجة على اليهود أجمعين، حجة قاطعة، وهو فرد من الأفراد. وإسلام نعيم بن مسعود الخزاعي خلى جيش الأحزاب بكامله رضي الله عنه وأرضاه. جيش الأحزاب جيوش عظيمة توجهت إلى المدينة، قريش واليهود وسائر العرب كلهم حرب على المدينة، وخيموا وعسكروا حولها. سكان المدينة ما يبلغون 10,000 رجال ونساء وأطفال، وهذا الجيش مكون من 10,000 مقاتل مستعدين بسلاحهم وعدتهم. فلهم الله جل وعلا بإسلام نعيم ابن مسعود الخزاعي رضي الله نعيم بن مسعود الغطفاني، نعم رضي الله عنه، نعيم ابن مسعود الغطفاني جاء مع قومه مقاتلا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. سيد غطفان جاء مقاتل معه أمة عظيمة من غطفان ومن سائر العرب. هداه الله للإسلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما أحد يدعوه. مرني يا رسول الله بما شئت. فلم يعلم عن إسلامي أحد، لأنه لو علموا عن إسلامه قلوه وأبغضوه وحاربوه. قال: إنما أنت فرد، فخذل عنا، خذل عنا ما استطعت. فذهب إلى اليهود وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: تعلمون نصحي لكم، وأنتم أخطأتم، جنيتم على أنفسكم، قريش غدا تنهزم وتذهب إلى مكة، وغطفان تذهب إلى نجد، وهكذا القبائل تتفرق، وأنتم عند محمد يلتفت عليكم ويقضي عليكم. توردتم. قالوا: ما الخلاص؟ صح، ما الخلاص؟ قال: الخلاص أن ترسلوا إلى قريش تطلبوا منهم رهينة، ترهنونهم عندكم حتى لا يفروا ويتركوكم. قالوا: الرأي ما رآه نعيم. فذهب إلى أبي سفيان وقومه من أهل مكة مشركو مكة، قال: ماذا صنعتم؟ قالوا: جئنا لحرب محمد وأنت معنا. قال: صح، لكن أنتم واليهود الآن تعاونتم، واليهود خونة يخونونكم، أتوقع أنهم يطلبون منكم رهائن؟ يسلمونهم لمحمد لأنهم ندموا على ما حصل منهم. فقالوا صح، ما يوثقون ما يوثق باليهود. فأرسلت قريش تستوكد الخبر إلى اليهود، قالوا هلما يلا نقاتل محمد ونعجزه، دعونا نتقابل في قتاله. فقالوا اليوم يوم السبت، ما نقاتل يوم السبت. وحتى غير يوم السبت ما نقاتل معكم، نريد رهائن منكم، نخشى أن تتركوننا وتذهبون وتتركوننا ومحمد يقضي علينا، لن نقاتل حتى تعطونا رهائن. فجاء الرسول إلى قريش قالوا صدقكم نعيم، يريدون الرهائن ليسلموها لمحمد. ففلهم بهذا الرأي رضي الله عنه مع توفيق الله جل وعلا، مع ما أرسل الله عليهم من الرياح والبرد والعجاج الشديد الذي قلع خيامهم وكفى قدورهم غير ذلك من المصائب التي حصلت عليهم، حتى تفرقوا بإذن الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم لليهود وقاتلهم وانتصر عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. إسلام فرد. وهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يروي عن نفسه يقول كنت في فرع نخلة من النخيل في المدينة، فإذا الحال تتغير قالوا قدم رسول الله قدم رسول الله، فتأكدت من قدومه فكبرت تكبيرة عظيمة سرورا بقدومه. فكانت عمتي تحت النخلة ووبختني وتكلمت علي وقالوا كيف هذا التكبير، لو قدم موسى بن عمران ما فعلت أكثر من ذلك، الذي هو نبي ورسول اليهود عليه الصلاة والسلام موسى. فقلت يا عمتي هذا أخو موسى بن عمران، هذا أخوه. فتأكدت فأكدت لها أن الموضوع أن هذا نبي، فنزلت من نخلتي وذهبت لأستوكد الخبر. يقول رضي الله عنه فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا رسول يتهلل ويظهر الصدق والإيمان في وجهه رضي الله عليه الصلاة والسلام، ويقص علينا هذا رضي الله عنه أرضاه. اقرأ. فبادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وحاربه الثلاثة فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. يقول رحمه الله ورضي الله عنه قال ابن إسحاق حدثني بعض أهله عن إسلامه حين أسلم عبد الله بن سلام، كان حبرا، الحبر العالم، عالما. قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كان كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك. رجع رضي الله عنه إلى ما عنده من الكتب والعلم التي تصف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صفته في كتبهم التي بيده. فكنت مسرا لذلك صامتا عليه. يقول لما علمت عن وقت مبعثه تأكدت وراجعت المراجع العلمية التي لدي حتى إذا جاء أكون أعرفه. حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. تقول وش هذا الارجاع التأثر منك البليغ، لو كان موسى بن عمران ما تفعل أكثر من هذا. قال فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وهو على دينه، بعث بما بعث به. قال فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال فقلت لها: نعم. قال فقالت: فداك إذن، يعني اهتم بالموضوع ما دام كذا. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم بالإسلام فأسلموا. قال وكتمت إسلامي من يهود قومه، هو عالم وحبر من أحبارهم. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. رضي الله عنه توقع مثل ما كان أنهم إذا علموا بإسلامه سيقولون: هو كذاب، هو دجال، هو كذا هو كذا، فيرمونه عند النبي صلى الله عليه وسلم بالعظائم، ثم لا يطمئن إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن علموا به بهتوني وعابوني سبوني. قال فأدخلني، هو يحدث عن نفسه، قال فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته ودخلوا عليه وكلموه وسألوه، ثم قال لهم: أي رجل الحسين ابن سلام فيكم؟ هو عبد الله بن سلام. قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. قال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه، فقالوا كذبت، ثم وقعوا بي يسبون عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها، التي لامته لما كبر رضي الله عنه. وهذا حديث لصفية أم المؤمنين رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. تقول: أبوي وعمي لا يعدلون بأحد من أولادهم، يحبونها وهي صغيرة. لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقبى في بني عمرو بن عوف، غدا إليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، يعني في الصباح الباكر. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وما هم يمي، وصابهم الغم والحزن الشديد لما التقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي ابن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. الخسارة والعياذ بالله. عرفوه معرفة حقيقية، لكن تصارحوا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مخيريق حبر من أحبار اليهود، يحدث عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول: كان حبر وعالم، لكنه شح بدين قومه حتى وقعت موقعة أحد، فخرج مخيريق إلى اليهود وقال: يا معشر يهود، إنه والله لحق واجب عليكم مناصرة محمد. قالوا: اليوم يوم السبت، يحد وقعت يوم السبت، ولا نقاتل يوم السبت. قال: فقال: لا سبت لكم، يعني أنتم في خسارة وهلاك، لأنكم ما عظمتم السبت حقا، وإنما تتعلثون به تعلث. ثم أخذ سلاحه وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه المشركين، فقال: أشهد من حوله إن مت قتلت فمالي كله لمحمد. وكان ذا مال عظيم، نخيل كثيرة وأملاك وعقارات عظيمة وأملاك مثمرة. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المعركة، فلما التمس القتلى وجدوا مخيريق بينهم مقتول، استشهد بعدما قاتل قتالا شديدا. واستلم النبي صلى الله عليه وسلم أمواله بوصيته للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المال. فمن الناس من يمن الله عليه جل وعلا بالهداية في آخر لحظة من عمره، ومنهم والعياذ بالله من يخسر الدنيا والآخرة بالعناد والكبرياء والغطرسة. والواجب على العاقل أن لا يتكبر على الحق ولا يتكبر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله أحيانا فيخسر الدنيا والآخرة يبتلى. والواجب على المسلم أن يعظم أمر الله وأمر رسوله، وأن يأخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، لأن المرء قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله، كما قال حيي بن أخطب: استشعر نحوه العداوة ما بقيت، وقتل كافرا يهوديا والعياذ بالله. وقد يتكلم المرء بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه يوم يلقاه جل وعلا. فحري بالمسلم أن يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على دراسة سيرته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فكله دروس وعبر لمن وفقه الله جل وعلا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.